السؤال الخامس يقول: كم تزوج، صفحة 502، كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط من النساء؟ أيضا كم التي دخل عليهن والتي لم يدخل عليهن رضوان الله عليهن؟ التي مات عنهن 9، والتي تزوجهن 11، وتراجع في ذلك كتب السيرة، بارك الله فيك، كتب السيرة النبوية.